يقول أحسن الله إليك: بعض الناس يذكر قسما رابعا في أقسام التوحيد وهو توحيد الحاكمية، فما قولكم حفظكم الله؟ توحيد الحاكمية داخل تحت توحيد الألوهية وداخل تحت توحيد الربوبية، ما كان فيه يعني شيء مطلق يعني بتصرف الله عز وجل فهذا يرجع للربوبية، وإذا كان ما كان في الأوامر والنواهي والحكم يعني بما أنزل الله هو داخل توحيد الألوهية. هل صحيح أن المشركين لم ينكروا أسماء الله إلا اسما واحدا وهو الرحمن؟ ما أعرف أنهم يعني ما أنكروا إلا اسم واحد، هذا الذي جاء في القرآن، ما غير ذلك ما أدري، لا أدري هل الذي أنكروه. ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ ما أذكر بينهما فرق، لأن التشبيه يعني والتمثيل يعني التشبيه يقول يشبه كذا والتمثيل يقول هو مثل كذا، ما أدري. ما معنى قوله تعالى إنا نسيناكم؟ هذا مقصود الترك، إذا أضيف النسيان إلى الله عز وجل فمقصود الترك وليس المقصود يعني الذهول، يعني وكل إنه يعني يعزب عن علمه شيء، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، وإنما ما جاء يعني في المقصود به الترك، يعني النسيان من الله عز وجل مقصود به الترك. يقول: كيف نفسر حديث خلق الله آدم على صورته؟ المعروف عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، والمقصود من ذلك أن الله عز وجل خلق آدم متصفا بالسمع والبصر والكلام، والله عز وجل متصف بالسمع والبصر والكلام، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله، وما يليق إضافة المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم، يليق بضعفهم وافتقارهم، وهذا هو معناه عند أهل السنة، يعني معناه أن الله يوصف بالسمع ويوصف بالبصر والمخلوق يوصف بالسمع والبصر، لكن هذا اللي هو ما يضاف الله في غاية الكمال، وما يضاف المخلوق فهو يعني كما يليق بالمخلوق من النقص والضعف. يقول: هل من أسماء الله تبارك وتعالى الساتر؟ ورد الستير، وأما الساتر الستار والساتر لا أعلم نصا في ذلك، ولكن ورد في نص الستير. ما صحة القول بأن الشيطان كان من الملائكة؟ هذا ليس بصحيح، الشيطان مخلوق من مارج من النار، والملائكة خلقوا من نور، وإنما هذا يعني ذكر تبعا لهم، ذكر تبعا لأنه من جنسهم، فهم الملائكة خلقوا من نور والشيطان خلق من مارج من النار. ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الشيطان يعني يطلق على الأصل، أصل الجن اللي هو الشيطان، ويطلق أيضا على المتمردين من الجن قالهم شياطين، كما يقال شياطين الإنس والجن، وأما الجن فهم العالم أحد الثقلين الإنس والجن. يقول: الله سبحانه وتعالى نفى عن الملائكة أن يكونوا إناثا، فهل يمكن القول بأنهم ذكور لأنه نفى أن يكونوا إناثا؟ هو الله عز وجل نفى أن يكون إناثا كما زعمه الكفار، ولكنهم يعني لا يوصفون يعني بذكورة ولا بأنوثة، وإنما يعني الضمائر ترجع لهم مذكرة، يعني ملك مذكر الضمير، الملك مذكر، لكن يعني كونه يعني يكون مثل الذكور هم يعني كما هم علم الله خلقهم، يعني ما يحصل منهم مثل ما يحصل للبشر من في ذكور وإناث، والجن فيهم ذكور وإناث، فالملائكة ما ذكر فيهم إلا أنهم ملائكة، ولا يكون يعني، وإنما الضمائر ترجع إليهم على أساس المذكر، يعني ملك الموت يرجع إليه بأنه ضمير مذكر، ما يرجع إليه أنه ضمير مؤنث، يعني فهو من ناحية الضمائر ترجع بالمذكر، وأما من ناحية الخلق والإيجاد فيعني لا لا ليسوا ممن خلق صنفين متقابلين ذكور وإناث. هل البيت المعمور هو بيت العزة؟ لا، بيت العزة في السماء الدنيا وبيت المعمور في السماء السابعة. يقول بأن زوجته ستطهر من حيضها بعد أيام التشريق، فإذا أرادت أن تطوف طواف الإفاضة هل تحتاج أن تذهب إلى التنعيم أم تطوف طواف الإفاضة من غير إحرام جديد؟ ما في إحرام جديد، لأنها يعني إذا كانت حجة قارنة أو مفردة يعني فتبقى على إحرامها، وأما إذا كانت حجة متمتعة فإنه إذا جاء اليوم التاسع الذي يخرج الناس إلى عرفة ويعني هذا فإنها تنوي الحج وتدخل على الحج على العمرة وتصير بذلك قارنة ولا يحتاج إليها لأنها محرمة حتى تطوف وتسعى، لا يزال إحرامها موجود. يقول امرأة حاجة من أمريكا جاءها الحيض في يوم العيد وقافلتها ستعود قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهل لها أن تطوف وهي حائض أو ماذا تفعل؟ لا ليس لها، وإنما يعني إذا كانت عندها قدرة على أنها تذهب وتعود تفعل، وإن كان ما عندها قدرة فتنتظر مع محرمها ويعملون على أن يذهبوا يعني مستقلين سفرا يعني خارج عن الجماعة الذي جاءوا معه. يقول شخص يريد أن يضحي ولم يقص أظافره والآن في أصبحت طويلة وأحدها يؤذيه أحد أظافره، لا يأخذ ما دام أنه سيضحي لا يأخذ حتى يضحي بعد دخول العشر، ليس الإنسان يأخذ شيئا من أظفاره. أحصل إليك، اجتمع عدد من الإخوة أرادوا أن يضحوا، كل منهم دفع جزءا من المال والذي سيباشر التضحية واحد منهم، فهل على الجميع أن يكفوا عن الشعر والظفر؟ نعم، اللي يضحون هم الذين لهم أضحية سواء باشروا أو لم يباشروا، قال لهم مضحي، كل واحد قال لهم مضحي، فكل من يعني كان صاحب أضحية سواء كان هو المباشر أو غير مباشر فإنه يكف. هم كل واحد دفع جزء من المال إذا كان أنها سبع من لا أضحية واحدة، لكن كل واحد دفع 200-250 وش شاء؟ إيه؟ لا ما في اشتراك، الغنم لا اشتراك فيها ولا وإنما الاشتراك في الإبل والبقر سبعة سبعة، وأما الضان فلا تكون لا عن واحد، ما فيها اشتراك. هم اشتركوا ليضحوا عن أبيهم المتوفى ولو يعني لا يشتركون يعني في أنهم يعني مضحون، وإنما كل واحد يعني يضحي عن أبيه إذا أرادوا. يقول حفظك الله، بدأ أحد الحجاج بالسعي من المروة وختم على الصفا، فماذا عليه؟ يعني يعتبر ما سعى، إذا كان ما أتى بواحد من الصفا إلى المروة يعتبر سعيه ناقص ويعتبر كأنه ما سعى، وإنما عليه إذا كان هذا مضى فإنه يذهب إلى مكة بعمرة أو بحج ويأتي بالسعي الذي عليه يقول عندنا مسجد في يوم العيد يضع مسجل فيه التكبير والناس يكبرون معه، فهل هذا الصنيع صحيح؟ ليس بصحيح، كل يكبر بنفسه دون أن يكون هناك مسجل الناس يكبرون وراه، يكبر الناس بدون مسجل وبدون واحد يقول لهم الله أكبر ثم يقول الله أكبر بإذن الله، كل واحد يكبر لنفسه، قد يتلاقون وقد يتفاوتون في الله أكبر. هل ورد التسليم في صلاة الجنازة بدون التفات؟ والله ما نعلم، لكن المعروف التسليم أنه يكون مع التفات، لكن المهم التسليم، فلو سلم بدون التفات يصح، لكن الإنسان يسلم ويلتفت وإن سلم بلا التفات صح. يقول أيهما أفضل، الشرب من ماء زمزم قائما أو قاعدا؟ الإنسان إذا كان إذا كان الشرب يعني في مكان يعني يأخذ يشربه قائم، وإذا كان جالس ما يقوم من أجل يشربه قائم، وإنما يشرب وهو جالس. الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لأنه كان يعني جاء والناس ينزحون من البئر، ما في مكان جلوس يجلس فيه، وإنما شرب واقفا لأنهم يعني طلعوا الماء وهو يشرب. فكذلك البزابيز اللي موجودة في يشربون منها وفيها أشياء معلقة بها يشربه واقف، لكن إذا كان في أوعية يعني موجودة في الأرض يجلس ويشرب، مثل أن زمزم اللي في المسجد هنا الإنسان يشربه جالس، ما يروح يأخذ ما يروح يقف يشرب. يقول أنا سعودي الجنسية، عرض علي بعض أصحاب الفنادق أن يعطيني مرتبا فقط، آتي أوقع ثم أذهب. هذا أقول هذا عمل غير صحيح، يعني هذا يعني هذا حيلة، يمكن أقول هذا حيلة للسعودة، يعني يكونه يعني يوظف سعودي وهو ما يشتغل، وإنما المهم أن يشتغل مو بمن أنه يأخذ راتب. ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. ما معنى قوله رحمه الله أو صحح مذهبهم؟ يعني قال إنهم على حق، من قال إن اليهود الآن على حق فهو كافر، لأنه ما في حق بعد الرسول إلا ما جاء به الرسول، أو لم يكفر اليهود والنصارى، قال يهود النصارى هم كفار، هذا كافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.